من بعد نعم يا عمر. لا إله إلا الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يتناجى اثنان دون الثالث. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى، إلى قوله: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، إلى قوله: والله خبير بما تعملون. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك حاء وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. انتهى. نعم بعد. قال رحمه الله: باب حفظ السر. حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا هذا يعني مثل هذا الحديث يدل على مراعاة كما يقال المشاعر الجليس حتى يعني صحيح أن المسارة تحزن الجليس الحاضر لأنه تحزنه لأنه فيه انصراف عنه، انصراف وتخصيص الآخر يعني ببعض الأمور. لكن عندي أيضا حتى ولو لم يكن سرا فإقبال أحد الجلسة إلى آخر والإعراض إذا كانوا ثلاثة، واحد انشغل بالحديث مع صاحب له وأعرض عنه لا يتكلمون معه في شيء من الغضاضة عليه، فإذا يعني صار الحديث بينهما سرا صار هذا أشد في يعني في الاحتقار. نعم. أحسن الله إليه. إيه سعد باب حفظ السر. نعم. حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك أسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم سرا فما أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعده، ولقد سألتني أم سليم فما أخبرتها به. نعم. باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة. نعم. حدثنا عثمان بن قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، أجل أن ذلك يحزنه. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما قسمة فقال رجل قسمة ولا قسما قسمة قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما قسمة فقال رجل من الأنصار: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. قلت: أما والله لا أتين النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته وهو في ملأ فساررته فغضب حتى احمر وجهه ثم قال: رحمة الله على موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر. اللهم صل. باب طول النجوى. اللهم استعان. نعم. وقوله: وإذ هم نجوى، مصدر من ناجيت، فوصفهم بها نجوى. نعم، من ناجيت، مصدر من ناجيت. هو في الحقيقة يعني في المصطلح الصرفي يسمونه اسم مصدر، وإلا ناجيته المصدر نجاء ومناجاة، هذا مصدره القياسي، المصدر القياسي ناجى يناجي نجاء، مثل جاهد يجاهد جهادا ومناجاة. فالنجوى اسم مصدر كتقوى، اتقى يتقي اتقاء، واسم المصدر منه تقوى. نعم. أحسن الله إليك. قال: حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يناجيه حتى نام أصحابه، ثم قام فصلى. اللهم صل وسلم. باب لا تترك النار في البيت عند النوم. إلى هنا يا أخي. والله أعلم، وصلى الله وسلم. اللهم استعان. سؤال أحسن الله إليك. سؤال؟ في سؤال. نعم. أحسن الله إليك. رجل حلف بالطلاق ألا ينتقل إلى جدة، وله حلف بالطلاق ألا ينتقل إلى جدة، قال علي الطلاق، ثم رغب الآن أن ينتقل، يكفر عن يمين. أحسن الله عليك. وفق الله الجميع. نكتفي.